قلبك الراحم في ثغرك الباسم فيض من الإحساس يروي شغاف الناس حتى المدى لو ضاع فمكارم الأخلاق في الدرب خير غراس تمحو العناء والباس تمحو العناء والباس. بسم الله الرحمن الرحيم. في حديث الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنكم ستفتحون بعدي مدائن عظاما وتتخذون في أسواقها مجالس. ربما تكون بعض هذه المجالس هذه المقاهي التي في الأسواق اليوم الناس جالسين فيها. قال فإن كان ذلك فردوا السلام وغضوا البصر. غضوا البصر. بعض الناس جالس في طرقات في دول غربية يروح للسياحة أو في بلادنا الإسلامية جالس في المقاهي وعادت هذه المقاهي تكون في طرقات الناس. شنو سالفته شنو قصته؟ جالس يطالع اللي رايح واللي ماشي، هذه يطالعها وهذا يطالعها وهذا يدقق النظر فيه. يا أخي آسف على الكلمة لكن ترى عيب، عيب. غض البصر. تبي تقعد هني يا أخي ما يصير تخزز في العالم. بعض الناس يوقف في إشارة المرور، أول ما يوقف في إشارة المرور لازم يطالع كل اللي على يمينه وكل اللي على شماله. شو العادة هذه يا أخي؟ عيب. إيش عليك من الناس؟ جالس في مطعم والناس جالسة قاعدة تاكل وهذه عوائل وهذه الناس مع أهاليهم وهذا يطالع هذه ويطالع هذا. يا أخي حتى بعض الحريم المصيبة حتى في بعض النساء على بالها عادي إن هي تطالع. لا يا أخي، لا يا أختي، ترى عيب، عيب. غض البصر. ما يصير، هذه العادة ليست عادة يعني زينة، ما نبي نقول أكثر من هذا. وجاءت آيات في غض البصر، وجاءت أحاديث في غض البصر، خصوصا في الطرقات، خصوصا في المجالس اللي في أماكن عامة، يعني خصوصا في أحوالنا. لو يجي بعض الناس أيضا يتحسس، بعض الناس إذا واحد خزة ولا طالع إيش فيك؟ إيش حق الطالع؟ تدرون صارت جرائم من هذه؟ يعني لا هذا صح ولا هذا صح. طيب هذا طالعك وأخطأ في النظر والخز حنا نسميها وتحديق النظر، هذا عيب. لكن أنت ترد هذا العيب بعيب أكبر وربما تضرب وتهين وتشتم وتسب. في ناس قتلت من أجل هذه التفاهات للأسف. أين مكارم الأخلاق؟ وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. أغض طرفي عن جارتي، هذا جاهلي، هذا ما قرأ قرآن ولا سنة، ومع هذا يقول إذا طلعت جارتي من بيتها وخيمتها أغض البصر. غض البصر، هذه من مكارم الأخلاق. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. الله عز وجل في آيات في سورة النور يذكر أدبا من الآداب، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ترى مو بس الرجال، أيضا ذكر النساء، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. قضية غض البصر ترى خلق جميل، أن الإنسان يمشي في الطرقات ويتجول في الأسواق ويذهب إلى الأماكن العامة. يا أخي ما تطالع البشر، ما تطالع فلانة ولا فلان، تقول لي هي أصلا متبرجة، لو احترمت نفسها ما فعلت هاللبس العاري لابسته، ولا هي أخطأت، لا تصير مثلها، لا تخطأ أكثر منها. ما يبيح لك هذا الخطأ اللي فعلته هذه الفتاة اللي كثير منهم قد تكون يعني عندها أخلاق لكن هذا لبسها، هي مقصرة لكن لا تصير مقصر أكثر منها ومخطئ أكثر منها. غض البصر. ترى إطلاق النظر للناس عادة ذميمة، عادة سيئة. حتى في الجاهلية كانوا يذمون صاحبها، حتى في الأديان الأخرى اليوم في مجتمعات أخرى ليست إسلامية يذمون صاحبها، اللي جالس يطالع هذا ويطالع ذاك ويلتفت وربما يتجسس وربما. يا أخي في شيء اسمه عيب، انتهي. حتى أنه يقال مع الوالدين تحديق النظر إليهما هذا ضعف في البر. من تمام البر أنك ما تطالعهم كذي وتخزهم، هذا عيب أحيانا، ويفعله بعض الناس من باب الغضب، ما يقدر يتكلم فينظر النظر ويحدق النظر بوالديه، هذا أيضا من عقوق الوالدين إن قصد به هذا. فلنحرص على مكارم الأخلاق.